بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان وحزبه، وذكرنا اهتمام الشيطان بتشكيل الحزب الذي يستطيع من خلاله أن يؤدي دوره، والذي سماه الله سبحانه وتعالى حزب الشيطان، ويتشكل كما ذكرنا من الجن من ذريته وأعوانه من الجن، كما يتشكل كذلك من أعوانه وأعوانه من الإنس، وذلك التواصل بينهما، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وذكرنا اهتمام الشيطان خصوصا بضم المنافقين إلى تشكيلته، باعتبار المنافقين يؤدون أدوارا مهمة داخل الدين نفسه بخلاف غيرهم الذين ربما يكونون ظاهرين. أما المنافقون فأدوارهم تكون عادة في داخل الأديان نفسها، يعني طبعا عندما نقول منافقون ليسوا خاصين برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل بكل الأديان، كل الذين حرفوا الأديان كانوا من المنافقين فيها. السامري كان يظهر نفسه مع موسى عليه السلام، ولكن بمجرد أن أتيحت له الفرصة أظهر نفاقه، أظهر ذلك الأمر. وهكذا الأمة الإسلامية كل إشكالاتها بسبب النفاق، ربما مشاكلها مع عدوها تمثلت ربما في سقوط شهداء أو في تدمير منازل أو في أشياء مثل هذا القبيل، لكن بالنسبة للنفاق كان له دوره الكبير، الدور الداخلي. طبعا الدولة الإسلامية الراشدة، من الذي حال بينها وبين القيام؟ هم المنافقون الذين حالوا بينها وبين القيام عبر إبعاد من أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به. وسنرى إن شاء الله عند الحديث عن منبع النفاق أنه ليس بمفهومه الذي وضع بأنه شخص يبطن هكذا الكفر ويظهر الإسلام، ليس كذلك. قد يعني الشخص يعتقد الإسلام ويرى يعني كل أو يعتقد بجميع قيد الإسلام، ولكنه يمارس سلوكات تتناسب مع النفاق. ولذلك ما يذكر عن التفريق بين النفاق العملي هذا مجرد اصطلاحات لا حقيقة لها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال علامة المنافق ثلاث أو أربع حتى يدعهن، لا يزال منافق حتى يدعهن، رسول الله لم يصنف، يعني أحيانا التصنيفات تؤدي إلى مفاهيم خاطئة. فقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بخصوص اهتمام الشيطان بهذا الصنف، والذي سنخصصه طبعا كما ذكرنا بحديث مفصلة باعتبار اهتمام قائدي المسيرة القرآنية به، طبعا بناء على اهتمام القرآن الكريم بذلك بهذا الصنف. يقول السيد عبد الملك: المنافقون هم فئة استغواها الشيطان واختلالها أين؟ يقول في الولاء، تولوا قوما غضب الله عليه. يعني هذه هي مشكلة المنافقين، أنهم في صف المسلمين لكنهم موالون لأعداء المسلمين، يعني مثل كما يقال صديق عدوك، هو صديقك ولكنه صديق عدوك، وبالتالي عندما تدلي له بأسرار لا تأمن أن أسراره سيوصلها إلى عدوك وبالتالي يتغلب عليك. وهذه هي خطورة النفاق، يعني عداوة العدو واضحة لكن عداوة الصديق الذي يصادق العدو هي المشكلة، لأنك لا تدري متى، يعني حتى لو ربما هو يبقى صديقك ولكن تختلف معه في أي شيء فيذهب ويحكي ويخبر عن عدوك كل شيء. وطبعا العاقل، أي عاقل لا يستطيع أن يعطي عدوه أسراره، لكن يعطي عدو أسراره لصديقه، وبالتالي ذلك الصديق لا يؤمن، لا يؤتمن. وهكذا، وهذه مشكلة النفاق. وبالتالي هنا هذا الأول في الولاء، وكذلك في التحريف، لأنه سيحاول أن يوفق بين صداقته لك وصداقته لعدوك، وبالتالي يحاول أن يقف في الوسط ويحول كل ما يتناسب من سلوكات وغيرها لتتناسب مع ذلك الأمر، مثل ما حصل كما ذكرنا في المسيحية التي حاولت أن ترضي روما، طبعا منافقوها طبعا حاولوا أن يرضوا روما وبالتالي تخلوا عن بعض التعاليم المسيحية أو حولوها بصيغة تتناسب مع الرومان وخاصة مع أباطرتهم، وبالتالي كما يقال ترومت المسيحية. هكذا في الإسلام، عندما طبعا أولئك الذين لم يبلغوا بعد في التوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى مبلغا صحيحا، فلذلك ضموا إليهم كل المجسمة، الفئة الباغية التي تشكلت من الطلقاء، ضموا إليهم أولئك الذين يجسمون، ولذلك بعد ذلك دخل في الإسلام التجسيم، ودخل للأسف بشكل واسع، وخاصة لدى ما يسمى بأهل الحديث، ولا زال إلى اليوم ويسمونه العقيدة السنية وكتب التوحيد وكتب السنة، كلها مليئة بذلك الأمر، لأن هذه تلك العقيدة تتناسب مع العقائد الوثنية والجاهلية. يقول السيد عبد الملك في قوله تعالى: تولوا قوم غضب الله عليهم، هذه مشكلة المنافقين، مشكلة في ولائهم، أصبح ولاؤهم لأعداء الأمة الإسلامية، يوالون أعداء الأمة، المتآمرين على الأمة، المحاربين للأمة، المستهدفين للأمة في دينها وفي هويتها وفي عزتها وفي أرضها وعرضها واستقلالها. طبعا هذه إن شاء الله سنعرفها من خلال عند الكلام عن منبع الاستكبار، يعني قوم غضب الله عليهم، هذا من استكبار بمفهومه الواسع، يشمل الملأ الذين ذكرهم الله تعالى، يشمل الكفار، يشمل أهل الكتاب، اليهود، كل الذين يدخلون ضمن هؤلاء الذين صاروا أعمدة لأئمة للكفر، الذين نستعيذ منهم في كل صلاة، غير المغضوب عليه، المغضوب عليهم طبعا لم يدخلوا إلى الدين عن طريق أنفسهم، عن طريق أسمائهم، وإنما عن طريق المنافقين، وبالتالي المنافقون هم الواسطة، الوسيلة، الجسر الذي يصل الأديان بالملأ عندما يفشلون في كل الأديان، الملأ عندما يفشلون في مواجهة الأنبياء يوكلون المنافقين ليؤدوا دورهم في تخريب الأديان من داخلها. يقول السيد عبد الملك: أعداء الأمة أعداء واضحون ومعروفون، كانوا فيما مضى أقواما معروفين، واليوم هم أقوام معروفون، مثلا إسرائيل عدو صريح واضح للأمة، اليهود الصهاينة أعداء واضحون للأمة، لا يمكن أبدا أن يقول الإنسان عنهم أصدقاء إلا إذا افترى وكذب، أمريكا أيضا اليوم عدو صريح وواضح للأمة، عدو مستكبر مستعمر انتهازي يسعى بكل جهده إلى تركيع الأمة وإخضاع الأمة والهيمنة على الأمة. حالة الاختلال فيها هذه كان فيها ولاء لليهود، تولوا قوما غضب الله عليهم، ولهذا أمريكا تطبق هذه الآية الكريمة تطبيقا جيدا، لأنها طبعا تعرف أن الناس الأمم الشعوب الإسلامية تكرهها، فلذلك توكل المنافقين، توكل الذين يوالونها أو ما تسميهم بأصدقاء أمريكا، وتتخذ من السفارة الأمريكية وسيلة لذلك، أو عبر وسائل، عبر طبعا الآن بالشبكة العنكبوتية تستغل تجنيد هؤلاء عن طريق ولايتهم له، وبالتالي تمارس دورها التخريبي مثل ما حصل في الحرب الناعمة عندما استثمرت هؤلاء في ذلك. إذن أمريكا طبعا باعتبارها رمزا من رموز الشيطان الكبرى، أو وسيلة من وسائل الشيطان الكبرى، أو ركن من أركان حزب الشيطان، فهي تفعل هذا الأمر. يقول: ما هم منكم ولا منهم، يعني هؤلاء فلا هم، يعني المنافقين فلا هم مع فلا هم كانوا مع المؤمنين ولا من المؤمنين في صف المؤمنين، ولا أنهم في أصلهم يهود، يعني هو أصله مسلم ويصلي وعنده مساجد، ولكن عنده انحراف، يعني هؤلاء تولوا قوم غضب الله عليهم، ما هم، يعني تولوا هؤلاء اليهود طبعا في ذلك الحين، وغضب الله عليهم تشمل كل شيء كما عرفنا ذلك سابقا، اليهود مصداق كبير من مصادق المغضوب عليه. كذلك الله تعالى يقول: ما هم، يعني هؤلاء المنافقين، ما هم منكم ولا منهم، يعني وسط يجمعون بينكما، يعني هو أصله، يقول سيد عبد الملك، يعني أصله مسلم يصلي وعنده مساجد، ولكن عنده انحراف في الولاء، كيف وصلوا إلى هذا الانحراف الخطير في ولائهم، انحراف يمثل خيانة للأمة، لأن الذي يوالي أعداء أمته يعتبر في كل الأعراف الإنسانية خائنا، من يوالي العدو الذي يستهدف أمته وشعبه في كل شيء يعتبر خائنا بلا شك. ثم استدل بقوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، على سبب تحول هؤلاء إلى حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، يعني هذه الآية الكريمة في الحقيقة قانون، يعني نحن نتكلم عادة على الاستعمار، استعمار الأرض، لله تعالى هنا يشير إلى استعمار العقول، وهو ما تمارسه الحروب الناعمة، استحواذ على العقول، استحواذ على المشاعر، الاستحواذ على الكيان، العولمة هي في الحقيقة استحواذ على الفطرة الإنسانية وتغيير لها بما يتناسب مع المستكبرين. فماذا، ما هو أول مظهر لهذا الاستحواذ؟ فأنساهم هو إنسيان ذكر الله. البعض حتى يستحي من الإسلام، يعني بعض في المحللين السياسيين مثلا عندما يأتي في قضية، عندما يأتي بآية المعلق أو كذا يضحكون، يعني ما علاقة القرآن بالتحليل السياسي أو الاستراتيجي، أو ما علاقة القرآن بالحديث عن هذه الأمور. نسيان ذكر الله ليس معناها نسيان التسبيح والتكبير والتحميد، لا، نسيان ذكر الله في كل الشؤون، شؤون السياسة، شؤون الاقتصاد، شؤون الحياة، الأخلاق. وبالتالي هم يتصورون أن أصبح حتى لفظ ذكر الله فقط مجرد ألفاظ نرددها، تلك الألفاظ الوارد الثناء عليه. نعم ذلك ذكر الله، ولكن ذكر الله في كل محال. لهذا الله تعالى عندما ذكر الذين يذكرون الذين بسهم طائف من الشيطان، تذكروا الله، تذكروا تحريم الله، تذكروا أوامر الله، فإذا هم مبصرون. وبالتالي هذا هو المراد بذكر الله بمفهومه الواسع. فيقول السيد عبد الملك في هذه الآية الكريمة: هؤلاء، يعني كيف استحوذ هؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان؟ قال كيف استحوذ؟ قال هؤلاء غفلوا عن الله، غفلوا عن الله ولو ذكروه باللسان، لكن ذكرهم له بالجنان، بالفؤاد، بالقلب، بالمشاعر، في أعماقهم لا. قال هم في ألسنتهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن في قلوبهم يقولون لا. مثل ما المنافقون يقول رسول الله نشهد إنك لرسول الله بلسانهم، ولكنهم يتلقون أوامرهم من غير رسول الله، لا يطبقون وصاياه، وبالتالي صاروا من المنافقين. يقول لكن ذكرهم له بالجنان، بالفؤاد، بالقلب، بالمشاعر، في أعماقهم لا، ليس هناك حضور لله في عظمته، في وعده، في قوته، في قدرته، في وعده الصادق. يقول غفل عن الله، العدو في أنفسهم أكبر من الله، ووعده وعيده أكبر من وعد الله وعيده. يعني إذا هدتت أمريكا تجده يرتعد ويرتجف، وبينما الله القرآن الكريم الذي مملوء بالوعيد فلا يبالي به ولا يهتم به. قال ولذلك هم خافوا من العدو أكثر، رأوا في العدو أنه الأكبر في الساحة، الأكثر حضورا في الساحة، الأقوى في الساحة، وأنه لا خيار لهم إلا الخيانة، وأن يدخلوا ضمن أجندته، وإلا فقدوا كل شيء. هكذا هي نظرة المنافقين، فأنساهم ذكر الله. لو أنهم ذكروا قوة الله ونصر الله وتأييد الله لما وقعوا في ذلك الأمر. ولذلك ذكر الله هو الذي يحول الضعيف قويا، يحول المستضعف إلى مواجه للذين استضعفوا، وليس ساكنا ولا خاضعا. يقول لم يحسبوا الله تعالى قول فأنساهم ذكر الله، أي قال لم يحسبوا حساب الله، لا في قوة الله ولا في قدرة الله ولا في وعده ولا في وعيده، ورأوا العدو كبيرا، فحسبوا حساب أن يدخلوا ضمن أجندته ليسلموا، تسلم لهم دنياهم وتسلم لهم مصالحهم الوهمية، مناصبهم إن كانوا في مواقع المناصب، فحسبوا هذا الحساب وغافلوا عن الله سبحانه وتعالى. فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، أصبحوا بذلك حزبا للشيطان. ثم ذكر دور اختلال الولاء في التحول إلى حزب الشيطان، فقال كيف تتحول إلى حزب الشيطان؟ فقط اختلال في الولاء، عندما توالي الأمريكا، عندما توالي الغرب، عندما توالي المجرمين، هذا فقط دليل على أنك من حزب الشيطان. هذه بطاقة العضوية، هذا العقد الذي يجريه الشخص مع الحزب، هو فقط الولاء ليس شيئا. يبقى الشخص يصلي، يبقى الشخص كل ممارسته هي. البعض يتصور أنه نعم يحب أمريكا، ولكن ما دام يصلي إذن يكفي، ليس كذلك. اختلال الولاء أكبر مشكلة لدى الكثير من البشر التي بها حسبوا من حزب الشيطان، هي المعية مع من أنت في هذه الحياة، هذا الذي يحدد انتمائك الحزبي مع المؤمنين أو مع أعدائه، الذي يطبع مع الصهاينة، الذي يطبع مع الكيا، مع أمريكا، الذي يطبع مع فرنسا، الذي يطبع مع بريطانيا، وهو يعلم أنهم قاموا بما قاموا من جرائم ولا يزالون يمارسون كل أنواع الجرائم، فهو شريك له. الذي يقف مع العصابة عصابة، يعني الذي يؤيد المجرمين مجرم، هذا منطق القرآن الكريم: كل من كان مع قوم فهو معه، من أحب قوما حشر معه، وبالتالي يكثر سواده. وهذا الشخص حتى في نفسه لو أتيحت له الفرصة فسيفعل مثل أفعاله، لأن الحب عادة يجعل الشخص ينطبع فيه صفات المحبوب وتترسخ فيه، وبالتالي حتى يدافع، هناك حتى من يدافع عن كل شيء، عن كل جرائم أمريكا وكل جرائم الغرب. والبعض ينظر أشياء ويقول انظر فيهم هذه الأمور. طبعا هذا مثل اللص، مثل شخص سرق اللصوص بيته فنظر إلى شيء فيهم يقول انظروا ذلك الجميل فيه. يعني هل ممكن لشخص سرق بيته أن يفكر بمثل هذا التفكير؟ أم أن حقده عليهم غضبه منهم يحول بينه وبين ذلك؟ هكذا نحن عندما ننظر أمريكا ننظر بهذا الاعتبار، لا ننظر إلى ما يذكرون من تلك مما يسمونه حسنات، مساعدات تعطيها وفي نفس الوقت تأخذ مقابلها أضعاف ما تعطيه. والحمد لله رب العالمين.